يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ألف باء الحياة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن موضوع ألف باء النفس، وكيف أن الاهتمام برأي الآخرين قد يودي بالنفس إلى الإحساس بالغربة والإغلاق عنها في السرداب، بل وقد يودي بها إلى التهلكة. إذن هل يمكن إذا أردنا أن نتخلى عن آراء الآخرين أن نقدر نحن أنفسنا ونهتم نحن بأنفسنا؟ وهل يوجد ما يسمى بتقدير النفس؟ وكيف يكون تقدير النفس؟ وهل تقدير النفس هو ذاته الثقة بالنفس؟ أم أنه يعني مصطلح آخر؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم في الحلقة الثانية من الجزء من جزء ألف باء النفس مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. من جديد نعود إلى موضوع ألف باء النفس. تحدثنا عن فقه النفس وأولويات النفس والحلول والخطوات لكي يستطيع الإنسان أن يخرج من هذه الحالة الكئيبة التي قد تضعه كل ظروف الحياة وهو نفسه قد يضع نفسه فيها. اليوم نتحدث عن موضوع تقدير النفس. برأيك هل تقدير النفس هو عبارة عن مكافأة للنفس؟ نتيجة يعني إذا أراد الإنسان أن يتخلى عن آراء الآخرين فبالتالي يكافئ نفسه بتقدير نفسه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد. كالعادة نحرر المفردات أولا. نعم. تقدير النفس، لماذا تقدير النفس وليس الثقة بالنفس؟ بقيت فترة طويلة وأنا أشعر بنفور من كلمة الثقة بالنفس، ولم يكن لدي سبب واضح، لم أكن أعلم لماذا هذه اللفظة تسبب لدي هذا الشعور بالنفور. نعم. كنت أراها في من يتخرجون من دورات التنمية البشرية، كيف تثق بنفسك، الثقة بالنفس، كيف تؤثر في الآخرين. نعم. كيف تسيطر على الآخرين. فكنت أرى شيئا من النفور في نفسي ولكنني لا أعلم لماذا. هل هو فقط هذا العجب والغرور الذي يعني يظهر على البعض، أم أن هنالك أمرا آخر؟ لم تكن المسألة واضحة، حتى قرأت في يوم من الأيام عذرا، وكنت يومها أستخدم كلمة تقدير النفس بمعنى التقدير هو إعطاء الشيء قدره. نعم. أي وضعه في قدره، في مكانه، لا إفراط ولا تفريط، لا غرور ولا إهانة. نعم. لا انتقاص ولا مبالغة. حتى قرأت في يوم من الأيام كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول سئل أحد العلماء هل تجب الثقة بالنفس، فقال لا تجب ولا تجوز. فتوقفت عندها وقلت الظاهر أنني حصلت على ما أريد. فقال لا تجب ولا تجوز، أما سمع هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فأهلك. وعلقت يومها التعليق الذي يعني أقوله بين الحين والآخر لنفسي وللناس، قلت هذا الفرق بين الأقزام والعلماء. نعم. أنا بقيت سنوات لا مع أني حافظ الحديث، طيب، ولكن لم أتمكن من وضع يدي عليه حتى رأيته عندهم. بعدها أعلنت الدكتورة. عفوا قبل أن تكمل، هل هذا يعني يجب أن توضح للمشاهدين أن استخدام مصطلح الثقة بالنفس إلى هذه الدرجة قد يصل من الحرمة، كون أن يعني كون أن الشيخ يقول لا تجب ولا تجوز؟ نعم. نعم. السؤال جيد. نعم. نحن نقول أن الأصل. نعم. أن كلمة ثقة بمعنى التصديق والوثوق بالشيء أن تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. هل هذا يعني أن الاستخدامات التي نراها دعاة مشاهير وعاد دورات؟ نعم. هل لا فيها تأويل يعني؟ هنالك ما هو أخطر منها وفيها تأويل، مثل كلمة الله موجود. نعم. الله واجد وليس موجود، وهي مستخدمة بشكل وبائي عند الناس. صحيح. ولكن تحمل على التأويل، لكن أنا شخصيا أحب أن أعتني بالألفاظ. نعم. فأحب أن أقول تقدير النفس، أنا لا أستخدم الثقة بالنفس، ومنذ يعني أن ظهرت على الجمهور بالدورات التدريبية وأنا لا أستخدم كلمة الثقة بالنفس، يعني هذا الكلام أكثر من 10 سنوات الآن. نكمل في تقدير النفس. نعم. فبعدها بفترة قامت دكتورة، وهي دكتورة في يعني في العقيدة، دكتورة فوز كردي، وأخرجت دورة تدريبية عنوانها ثق بربك لا بنفسك. فاكتملت الصورة لدي. ومنذ ذلك الحين وأنا أستخدم تقدير النفس كبديل عن الثقة بالنفس. السؤال هو لماذا تقدير النفس؟ قلنا بالأمس أن فقه النفس فيه ثلاثة مراحل. نعم. قراءة النفس، قبول النفس، ثم ماذا؟ تقدير النفس. ينبغي علي أن أخرج هذه النفس، ينبغي أن أعطيها قدرها. لما خلقت؟ هل خلقت لتكون في السرداب؟ هل خلقت ليكون قدرها أن تكون يعني محبوسة؟ لا، ليس هذا قدر النفس. نعم. وليس هذا قدر ولا قدر النفس. من هنا تأتي كلمة تقدير النفس، أن أضعها في مكانها، أن أضعها في خلافتها، أن أضعها في نعم. في الدور المطلوب منها، في الوظيفة المطلوبة منها. تقدير النفس هو، إذا عدنا إلى النفس والسرداب، هو التقاط النفس والخروج بها من السرداب والخروج بها إلى الحياة. هذا التقدير يقوم على أمرين، يقوم على التخلية والتحلية. العلماء يقولون التخلية والتحلية، أو البعض يحب أن يسميه التفريغ والشحن. قلنا بأن النفس هذه التي في السرداب كانت قد اتسخت، قد ربما تعفنت، قد يعني أكل عليها الدهر وشرب. هذه تحتاج أن أخرجها وأن أنظفها مما هي فيه. نعم. وأن أزيل عنها غبار هذه السنوات. هذه عملية التفريغ، عملية التخلية، عملية التنظيف، عملية التنقية. ثم يأتي بعد ذلك، طيب الآن ماذا؟ الآن ينبغي أن أحليها، ينبغي أن ألبسها لباسا، ينبغي أن أعلمها مهارات، أن أدفعها إلى الحياة، تتعلم لغة، تتعلم، وكأنها طفل صغير كنت قد نسيته، وآن الأوان أن يتعلم، آن الأوان أن أطلقه ببراءته، بطيبته، بصعوبات الحياة، بتحدياتها إلى هذه الحياة. هذه يعني هذان هما قدما أو قاعدتا تقدير الذات. إذن ما هي الوسائل التي تساعد الإنسان في التفريغ عن نفسه، أو كيف يكون التفريغ؟ طيب. نعم. عندما يعني ننظر إلى النفس نرى أنها تعاني من شوائب كثيرة، وهنالك أمور كثيرة تحبسها إلى الوراء، ترجعها إلى الوراء. من هذه المسائل شوائب متعلقة، أنا قسمتها هكذا حسب ما رأيت، شوائب متعلقة بالله، شوائب متعلقة بالنفس، شوائب متعلقة بالآخرين. كيف؟ هنالك البعض قد حبس نفسه لأن لديه عتب على الله سبحانه وتعالى. لماذا صنعتني هكذا؟ لماذا وضعتني في هذه الظروف؟ لماذا خلقتني ولدا لهذا الأب ولهذه الأم؟ لماذا خلقتني متجنس بهذه الجنسية؟ لماذا خلقتني من أمة العرب المتخلفة؟ لماذا؟ كم كبير من علامات الاستفهام في النفس، هي شوائب تعيق النفس عن التقدم، وهي ينبغي أن تفرغ. وكثير من الناس للأسف تجدينهم يحضرون دروس إيمانية، دورات تربوية، دورات تنمية بشرية، ربما في كلية شريعة، ولا يتقدمون، ونفوسهم مليئة بالأمراض النفسية. لماذا؟ لأن لديهم مشكلة عقدية مع الله سبحانه وتعالى. لأن لديهم كم كبير من علامات الاستفهام التي لم تخرج حتى الآن إلى العلن، ولم تحل، ولم تفك شفرتها. إذن يجب العودة للقراءة في العقيدة الإسلامية. هنا نقول هنا ما هو الحل في التفريغ في هذه؟ أن أعلم. أقرأ في القضاء والقدر. أقرأ في الحكمة الإلهية. لماذا خلق الله الشر؟ لماذا هنالك؟ لماذا أهل سوريا ما زالوا يعانون؟ ينبغي أن أعلم ما هي الحكمة. هنا أقول علينا أن نفقه الوجود، فقه الوجود، النظر بكاميرا يعني مكبرة بالضبط. يعني كما يقال زوم أوت. طيب، أن أنظر إلى الوجود بمعية الخالق، بمنظار العلم الإلهي. هذا الذي يسهل علي. أما أن أنظر وأنا شاب كل اهتمامي أن ترضى عني أنثى، أو أن أتصفح صفحة فيسبوك، أو أن أدخل على تويتر، أو كيف سأعلم؟ حتى إذا ما خدشتني يعني ربما بعوضة، سأرى أن في هذا سبب للإلحاد مثلا. وكم من إلحاد نفسي يقوم على شبهة عقدية فقط، لا عفوا على شبهة نفسية وليست مسألة عقدية. هذا التفريغ الأول ما يتعلق بالإله. الأمر الآخر هو ما يتعلق بالنفس، أن هنالك مسائل بيني وبين نفسي، أكره نفسي، أنا متأخر، أنا متأخرة، أنظر إلى الآخرين أين هم وأنا أين، لماذا لم أفعل كذا، الذنوب، المشاكل، الكسل، الخمول. نقول نتوقف هنا ونراجع ما قلناه في القبول. أولا النفس تخطئ، النفس خلقت لتذنب وتستغفر فيغفر الله سبحانه وتعالى. البعض للأسف يقع في فخ البرفكشنزم، الكمال، طلب الكمال، أنا أريد أن أكون ملائكية، أنا أريد أن أكون ملائكي. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى خلقنا من البشر لا من الملائكة. بالضبط. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى الأمر، أن تبقى الصورة على العبودية التامة، كان الملائكة يقومون بهذا الأمر، هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا علي أولا أن أتذكر من أنا، وأن أتنازل عن هذا، عن طلب الكمال الوهمي. هنا أقول للناس بعض النتف النفسية المهمة، الذي يطلب الكمال بهذه الصورة وكأنه يقول لله سبحانه وتعالى رحمتك لا تسعني، ينبغي علي أن آتي كاملا لأن رحمتك لا تسعني. هذا كلام خطير، هو لا يقصده، هي لا تقصده، ولكن هذا كلام خطير. وكأنه يقول يا رب إذا لم آتيك كاملا نظيفا نقيا فلن تغفر لي، وأين رحمته التي وسعت كل شيء. النكتة الأخرى أو النتفة الأخرى النفسية المتعلقة بطلب الكمال الوهمي، أن الإنسان وحده لن يحصل على الكمال، لأن طبيعة البشر سنة التدافع، فينبغي أن يعلم أنه وحده أو وحده لن يحصل على هذا، وأن المجتمع كاملا لن يحصل على الكمال أيضا. لماذا؟ لأننا إذا حصلنا على الكمال في لحظة معينة لن نطلب المزيد، وستتوقف الدنيا وسنقول انتهى الأمر. سنة الخلق هي التدرج وطلب الكمال والسعي له. فإذا يا من أثقلتم على أنفسكم بجلدها، عليكم أن تتحولوا مما أسميه جلد النفس إلى جرد النفس. الجرد هي عملية محاسبة، ماذا لي وماذا علي، تماما كما يفعل المحاسب في الشركة، جرد آخر السنة. طيب ونحن الآن البرنامج سيكون في رمضان، هذا هو عام شهر الجرد. أن أقول ما لي وما علي، أما أن أجلد نفسي أنا مذنب لن يرحمني الله، هذا غير صحيح. ننتقل لموضوع التفريغ مع الآخرين فيما يتعلق بالآخرين. إذن أولا أن أتعامل مع النفس على أنها تخطئ وتصيب، هذه طبيعتها، لا أطلب الكمال الوهمي. القضية الثالثة، علي مباشرة كما قلنا علي بالعلم، هنا علي بالعلم والاستغفار والعمل مباشرة. الكسل والبقاء في حالة اللطم الزمني هذا لن يصلح. ما أوقع كعب بن مالك في حادثة تخلفه عن غزوة تبوك هو التسويف. يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فياليتني فعلت ولم يقدر ذلك لي. لاحظ العبارة، ولم يقدر ذلك لي، لم يقل هي أن أعلم أن الأمر قدري وأن أتعلم منه. هكذا ننتهي من التفريغ مع النفس، وسترين أن التفريغ مع الله ومع النفس هو من أهون ما يكون. مشكلتنا ليست هنا، مشكلتنا معظمها مع الآخرين الذين احتلوا مرتبة الصدارة في أنفسنا. هنا نقول عندما أريد أن أفرغ ما لدي مع النفس، علي أن أتذكر أولا أين الله في حياتي. لماذا؟ حتى أصل إلى التفريغ بشكل عملي وبشكل متقن، علي أولا أن أقول لنفسي ما محلهم من الإعراب في حياتي. إذا كان الآخرون غير معرفين لدي أو مكانتهم أكثر من اللازم، سيكون التفريغ انتقاما، وسنتكلم بعد قليل ما الفرق بين التفريغ والانتقام. أولا علي أن أعلم أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون هو الأول في حياتي. عندها عندما أطرق باب الآخرين لأفرغ لهم ما في جعبتي، ستكون العملية عملية تفريغ حقيقية ولن تكون انتقاما. حتى أصل إلى هذا الأمر ينبغي أن أتكلم عن ما أسميه المرد أو خط الحياة، الله أنا الآخر. نحن للأسف في حياتنا عندما نريد أن نقدر أنفسنا نرى أننا ندعي أن الله هو الأول في حياتنا، ندعي نزعم، ولكن في الحقيقة الآخر هو الأول في حياتي. كما قلت في الحلقة الماضية، معظم كلمات الأغاني تجعل الآخر سيدا، تجعل الآخر شبه إله. علي أن أقول لنفسي، أن أصدق مع نفسي، هل الله هو الأول أم الآخرون؟ هل يهمني؟ يعني أنا أطرح هذا التساؤل أحيانا مع وليات الأمور، أمهات، أقول من منكن توقظ ابنها لصلاة الفجر؟ القليل ربما، ندرة شديدة. من منكن توقظ ابنها للمدرسة؟ طبيعي الجميع طبعا. وماذا لو لم يستيقظ؟ يستيقظ رغما عنه، لازم يستيقظ. فأقول وما زلتن تدعين أن الله هو الأول في حياتكن، دعونا من هذا الكذب. نحن أمة نكذب، نحن أمة نكذب حتى النخاع. دعونا نصدق مع أنفسنا، أين الله في حياتنا؟ أنا لا أتكلم عن التقصير، نحن نقصر، نخطئ، نبتعد، نعود، نؤوب، نتوب، لكن أنا أتكلم على الحالة العامة. الحالة العامة إلا ما رحم الله، إلا من رحم الله، الله ليس الأول في حياتنا. هنا ينبغي أن أتوقف لأتكلم مع النفس بصدق وأقول يا نفس، ينبغي أن يكون الله والأنس بالله هو الأول. حتى نتمكن من هذا، عندي قصتان أو ثلاث قصص تشرح هذا المعنى إن شاء الله، يعني ولعلها في رمضان بروحانية لطيفة. القصة الأولى هي لزميل لي، كان قد درس سنتين في كلية الأسنان في العراق، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن يعني أن تحصل غزو العراق للكويت، فاضطر الأهل أن يخرجوا إلى الأردن، فغادر هو إلى فرنسا ودرس سنتين في فرنسا. وهو في فرنسا قدر الله أن تكون هنالك معضلة مالية، فاضطر أن يعود إلى الأردن. وبعد دراسة 4 سنوات في كلية طب الأسنان، الجامعة لدينا لم تعترف بأي شيء من دراسته، فأعادته إلى السنة الأولى. الرجل كان يتقن 3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، وكان يرى وكان متقدما طبعا في مادته، فكان الطلاب والطالبات يستشيرونه ويستعينون به. هذا جعل من بعض القاصرين ذهنيا، من بعض المراهقين، حسدا، فصاروا يرونه على أنه سيحيط بالبنات وسيأخذ زميلاتنا يعني في جناحيه، سيأخذ مكانهم بالضبط. فقام البعض للأسف بمسألة، وطبعا نحن نذكر هنا حالة أرجو أن يعلم أنها حالة خاصة، بإلقاء بعض الكلمات المستفزة، الطعن في شرف العراقيات، الطعن في العرق العراقي، فكان يستفز هذا الكلام ويأتي فيفرغ كل هذا الهم فيه ويبكي، ونتمشى وهو يبكي، ونتكلم وهو يبكي. ومضت أيام، فقلت له في يوم من الأيام، كانت لدينا في الجامعة، وأنت أظن خريجة التكنولوجيا وتعرفين، كانت لدينا هنالك المبنى الطبي والمبنى الهندسي، وكان أمام كافتيريا المبنى الطبية هنالك شارع ممتد عمودي، هذا يعني يرتاده فقط سيارات أعضاء الهيئة التدريسية. أنا كنت في وقت الغداء كنت أتمشى هناك وحدي، فاصطحبته معي أياما، نتمشى إلى آخر الشارع، كانت قرابة مسافة 1 كيلومتر، وكان في آخرها حديقة غناء لا يعرف عنها أحد شيء، فكنا نتمشى دائما، وكان يتكلم دائما عن فلان وفلان وفلان الذين أرقوه، فلان وفلان وفلان، فلان وفلان وفلان، فلان وفلان وفلان، إلى أن في يوم من الأيام أوقفته في آخر الطريق، قلت له يا فلان انظر إلى الجامعة كيف تراها؟ قال ما تقصد؟ قلت له كيف تراها، صغيرة كبيرة؟ قال لا صغيرة طبعا. قلت له أين الكافتيريا؟ قال هناك. قلت له أين فلان وفلان وفلان؟ فحاول أن يركز حتى يراهم، وأنا أشير بإصبعي هكذا وحاول أن أحجمهم. فقلت هؤلاء؟ قال نعم. قلت متأكد؟ قال نعم. قلت اسمح لي أن أقول لك أن هؤلاء هم من يقبضوا مضجعك. نعم. فابتسم وضربني وقال هكذا تضحك علي طيلة هذا الوقت وتريد؟ قلت نعم، أنا أردت أن أوصل لك معنى أنك عندما ابتعدت عنهم جسدا رأيتهم صغارا، فكيف لو ابتعدت عنهم روحا؟ جميل. منذ ذلك اليوم، هذا الكلام في سنة 94، منذ ذلك اليوم وإلى لحظة هذه الكلمات أستفزه أنا بين الحين والآخر وأقول له تذكر فلان وفلان؟ يقول يعني يا أخي يعني ما الذي أتى بذكر هؤلاء؟ نسيهم تماما. أصبح هذا الشخص في كندا أتصل به وأقول له أين تجلس الآن؟ يقول أنا معه على جبل تورنتو. نعم. عفوا، على جبل مونتريال. وعندما يقول معه بلفظ الضمير أي مع الله، يمسك القرآن ويتلو القرآن وهو مع الله، يحيا حياة غاية في الروعة. كنا أذكر محل لبناني سناك، كنا معروف الكوكتيل. نعم. كنا أذكر عندما نذهب لنشتري الكوكتيل، فأذهب إما يعني لغسل يدي أو لأدفع، فأعود وإذ بدمعة تسري على خدي، فأقول له يا فلان مالك؟ يقول انظر، فيفتح حبة فراولة ويتأمل في جمالها ويقول انظر كيف يصنع، انظر هذا الخلق. بدأ ينظر للكون بعيون أخرى، بعيون أخرى. نعم. تماما، يستصغر هؤلاء الذين في يوم من الأيام كانوا هم أكبر مشكلاته. دكتور، يعني كوننا في شهر رمضان المبارك، نود أن توضح أو تبين للمشاهدين تدريبات أكثر، تدريبات روحية لربما تساعد في موضوع التفريغ عن النفس، ولكن عذرا دكتور بعد هذا الفاصل. فاصل ومن ثم نعود إليكم، فانتظرونا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. توقفنا مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر عن موضوع التفريغ، وكيف نستطيع أن نتعامل أو نفرغ عن النفس بمحور الله والنفس والآخرين. ولدينا أيضا أو بالأحرى لدى الدكتور عبد الرحمن ذاكر يعني قصص أخرى في جعبته لكي يضعها بين أيدينا. نعم، تفضل دكتور. القصة الأولى كانت قصة هذا. نعم. الزميل، وهو من يعني من الناس المقربين لي. قصة أخرى هي قصة زميلة كانت لنا في الجامعة، كانت تعاني كثيرا من زميلات أو زملاء الدفعة، كانت تشعر بالغربة عنهم، وكانت قد بلغ الأمر أنني كلما حدث يعني كلما سألتها عنهم، هي كانت في تخصص آخر، كلما سألتها عنهم بكت، حتى بلغ الأمر أنني أشبهه كأنها كبسة كهرباء، إذا أردتها أن تبكي سألتها عنهم، ما أخبار الدفعة؟ فتبكي. في يوم من الأيام دخلت إلى أحد المحلات فكانت أمامي، سلمت عليها، سألتها ما هي الأخبار، بكت كالعادة. نعم. كان معي يومها كتاب الفوائد لابن القيم، فقلت لها سأقرأ لك هذا يعني هذه القصاصة من هذا الكتاب. ماذا يقول ابن القيم؟ لاحظي أننا نتكلم عن الله. نعم. أنا الآخر. يقول نعم. إنما يجد المشقة في ترك العادات والمألوفات لدى الناس. نعم. من تركها لغير الله. مه. إنما يجد المشقة في ترك العادات والمألوفات لدى الناس، يريد أن يترك صحبة، أن ينتهي عن الدخان، عن صحبة معينة، عن شلة معينة. من تركها لغير الله، أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله، ماذا سيحصل؟ بسهولة. لا. لا. فإنما يجد المشقة لأول وهلة، وذلك ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. القضية ليست بسهولة التمني. القضية ليست أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وذلك ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر استحالت لذة، وكان أجل ما يعوض به الأنس بالله. دكتور، هذا يقودنا الموضوع التدريبات الروحية في رمضان. نجد كثير من الناس يعيشون في رمضان بحالة من الروحانية، ولربما يعينون أنفسهم وبالفعل يتركون الكثير من العادات السيئة، ولكن بعد رمضان يذهب كل هذا سدى ويعودوا لممارسة حياتهم كما اعتادوا أن يمارسوها، ودون يعني هذا دون أن يكون هناك كثير من العناء. هذا نوع من أنواع الفصل الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، الفصل بين الجسد والروح. الأصل في رمضان، أنا أقول دائما رمضان ثورة، رمضان ثورة يقلب يقلب كل شيء، يقلب عادات الطعام، عادات النوم، عادات البعض الذي لم يكن يجرؤ أن يمسك مصحفا في شركة يقرأ في رمضان وهو لا يحرج من ذلك. علي أن أغتنم هذه الفرصة حتى تعودني على الجرأة فيما بعد، حتى تعودني على أن أخذ نفسي حقها. دكتور، يعني نجد كثيرا، يعني كلنا نقرأ القرآن في رمضان طوال 30 يوما، ولربما الكثير من الناس ولكن كيف نقرأه؟ أنا أقول الأولى من ختمة القرآن في خلال رمضان، وهذا قبل أن أتجرأ استشرت فيه يعني فيه كثير من المشايخ، الأولى من الختمة التدبر. صحيح، أن أجلس مع في رمضان في صفحة واحدة أتدبرها خير من 5 ختمات تمر مرورا كريما. نعم، الكريم سيعطيني الأجر على ما مر عليه نظري، ولكن أين العمل؟ الحسن البصري قيل له عن شخص أن فلان يتدبر القرآن، قال انظروا في عمله. نعم، انظروا في عمله، هذا هو التدبر. حتى كلمة التدبر جاية من الدبر، من آخر الشيء. بعد العمل، بعد العلم عمل. نعم، فإن لم يكن ثمة عمل فما قيمة العلم؟ هذه معلومة جميلة جدا يعني بالنسبة للمشاهدين. التدبر طبعا، يعني القرآن ينبغي أن يعني ينبغي أن يتحول، ينبغي أن ننزه القرآن عن أن يكون عبارة عن قلادة في مرآة سيارة، أو عبارة عن شيء يوزع في أعراس. أو يعني أنا مرات أكون في عرس فيهدى مصحف، أقول بالله عليكم ما قيمة هذا المصحف؟ من الذي سيقرأ فيه؟ وكأننا أصبحنا للأسف أصبحنا نرى أنفسنا ذرات، فهذا أصبح مصحفنا. يعني هذه قيمتنا الحقيقية؟ أين أصبح فقط على رفوف المكتبة ويعلوه الغبار، وأين أثره؟ على العموم الكلام في القرآن يطول، فأنهيت العبارة. إنما يجد المشقة في ترك العادات والمألوفات من تركها لغير الله، أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنما يجد المشقة لأول وهلة، وذلك ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر استحالت لذة وكان أجل ما يعوض به الأنس بالله. قلت لها هذه العبارة وأغلقت الكتاب، سلام عليكم، مضيت. بعد سنتين أخبرتني إحدى الأخوات، قالت لي هل تعلم أن فلانة تحجبت؟ فقلت لها يعني إن شاء الله يعني خير، أنا لست يعني لست من يتحمسون لكلمة الحجاب حتى أتأكد من أنه حجاب وليس غطاء رأس. فدخلت إلى محل كانت أيامها بدأت يعني محلات الكافيهات إنترنت كافيه، فكنت دخلت إلى هذا المحل فرأيتها أمامي، وكنت قد يعني المنظر اختلف لأن الآن الحجاب، فألقيت السلام وكانت تجلس هكذا تعمل على الكمبيوتر، فألقيت السلام واقفا، كيف الحال مبارك؟ فسألتها نفس السؤال الذي كان يبكيها دائما، كيف الدفعة؟ ما هي أخبار؟ فماذا فعلت بالضبط؟ فعلت هكذا، أجابت بلا مبالاة هكذا حتى لم تتكلم. فقلت لها كيف ذاك؟ قالت تذكر منذ سنتين وكان أجل ما يعوض به الأنس بالله. في لحظتها أنا الذي بكيت، يا الله. قلت سبحان الله، جملة كيف لها أن تحدث هذا الأثر في إنسان؟ هذه الإنسانة التي كانت في يوم من الأيام تبكي من هؤلاء، 3 من هؤلاء تحجبن على يديها وأصبحت هي أنسهم، وأصبحت جمعة الفتيات من دفعتها في بيتها كل أسبوع، أصبحت بين قوسين تفيض على الآخرين بما لديها من أنس. باختصار علي أن أعيد النظر في قضية الله أنا الآخر، هل الله هو الأول في حياتي؟ عندما الله يحيط بي أصبح سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. عندها لن يدخل الآخر إلى هذه الدائرة إلا باستئذان الله، وأنا لن أخرج لأتعامل مع الآخر إلا كما يريد الله سبحانه وتعالى. هنا أستذكر الأبيات التي يظن الناس أنها قيلت في الله، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. قد يستغرب الجمهور ويصدم الآن إذا قلت لهم أنها لم تؤلف في ذات الله. هذه قالها أبو فراس الحمداني عندما كان في سجن في رومياته يعتب على سيف الدولة أنه لم يبعث له يعني بفدية أو بشيء من هذا القبيل. تصوري أن تقال هذه الكلمات في مخلوق، ثم نسبت بعد ذلك لرابعة العدوية ظلما. هي ليست لرابعة العدوية، وإن كان بعض ما فيها وليس كل ما فيها، يعني ليتك تحلو بعض العلماء يعني يرون فيها يعني شيء من التجاوز. لكن هنالك مثل أخير في الله أنا الآخر، هي أبيات تنسب إلى الله أعلم مدى صحة نسبتها إلى شيماء أخت الرسول. نعم. التي كانت أخته من الرضاعة، وكان زوجها عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خان صلح الحديبية وأغار على بعض حلفاء المسلمين، فأهدر دمه، وكان قد عاد إلى البيت في حالة من الجرح، فكان نائما أو مغشيا عليها. دخل أخوها ويريد أن يسلمه للرسول، فقالت له يعني دعه لي هذا زوجي، قال وهو محرم عليك الآن، قالت أنا حرمت نفسي عليه منذ أسلمت، قال ولكن الآن قد نزل تحريمك من فوق سبع سماوات. فقالت هذه الأبيات، هي غنتها بالحقيقة، تقول واجرحاه وما يدري جراحي. هذا آخر، وهذا ليس آخر، هذا آخر قريب جدا، ولكن انظري إلى المعادلة، الله أنا الآخر. تقول واجرحاه وما يدري جراحي، كم قتيل في الهوى دون سلاحي، كنت لي زادا وريا وغراما، يحتويني في مسائي وصباحي، قد غدا وصلك لي غير مباحي، ليت قلبي يطلق اليوم سراحي. في صبانا كم غدونا حالمين، وانتبهنا والليالي قد مضين، يا حبيبي منذ كم ذاك وأين، كل شيء راح في غمضة عين، أفترقنا أم على وشك افتراق، وانتهينا أم ترى للحب باق، يا جريحا دمه الغالي، كلما سارت خطانا للتلاقي، كنت تأبى للخطى غير الفراق، يا جريحا دمه الغالي مراق، إن جرحي فيك نار واحتراق. ثم تنهي المعادلة، ربنا اغفر لي إذا قلت أحبه، إنما أطمع أن يبصر قلبه، إن يكن حبي له ذنبا فحسبي من رجى الغفران إذ يهديه ربه، يا إلهي قد نأى دربي ودربه، فإذا لم تهده لا كان حبه. يا الله، أنهت المعادلة لله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن نصل إلى هنا، أنا أريد أن نصل إلى أن يكون الله هو الأول في حياتي، عندها سيكون التفريغ من أسهل ما يكون. هنا نأتي لنقول نريد أن نتحدث عن وسائل التفريغ، الوسائل المثلى للتفريغ دون أن تكون انتقاما من الآخرين. عذر. نعم. عندما يكون الله هو الأول في حياتي، عندها سأخرج إليك لأفرغ ما في جعبتي، ليس انتقاما منك، وإنما لأنني أريد لنفسي أن تكون خالية. عندها الأمثلة التقليدية التي أسوقها للناس، شخص في جلسة معينة ألقى بكلمة جرحتني، التخلية تكون هكذا. الأصل طبعا عندما أرقى بعلاقتي مع الله لن أرى لهذا الخدش أي أثر لدي، يعني ستأتي الكلمة ولا تدخل أصلا. ولكن ماذا لو حصل التفريغ؟ أن آتي فأقول يا فلان، كلماتك التي صدرت منك ربما لم تكن تقصدها، ولكن أثرت في أثرا سالبا، وأنا فقط أريد أن أضع هذا خارجا حتى لا يبقى في نفسي عليك شيء، فإذا رأيتك غدا ابتسمت ابتسامة صادقة. وكان النبي بالمناسبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الابتسامة. لا يتكلف الابتسامة. نحن الآن مزروعون بمجاملات ونفاق اجتماعي وابتسامات كاذبة وابتسامات صفراء. أما الانتقام فهو كالتالي، يا فلان أنا أردت أن أعلمك أنك قليل أدب، هذا انتقام. أنا أردت أن أعلمك أنك شخص لا تستحق أن أتكلم معك، هذا انتقام. كأنني إلى الآن أعلن لنفسي أن الآخر مهم بالنسبة لي، أنا أريد أن أقول له أنني لا أراك، أنك لا تعني لي شيئا. إذن إلى الآن أنا غارق في فخ الآخر. التفريغ تقول دكتور عفوا قبل أن تكمل هذا الأمر، كثيرا ما نشاهد موضوع التفريغ أو الحديث بين الأبناء والوالدين تحديدا، يعني لا يكون الأبناء لا يقصدون بالعادة أن يكون تفريغهم للوالدين انتقاما، ولكن لربما طريقة التفريغ وأسلوب التفريغ قد يكون بمثابة كونه انتقام. صحيح. نعم. لذلك ينبغي أن نبدأ وأن ننهي التفريغ بجملة المحبة. نعم. أنا لم أتكلم بهذا إلا لأنك تعني لي شيئا، أنا لم أفرغ ما لدي إلا لأنني لا أريد أن يكون بيني وبينك هذا الأمر. نعم. وبالتالي ينبغي أن يكون التفريغ بحكمة بمهارة حتى لا يتحول إلى انتقام. نعم. ولذلك هنالك أصناف من التفريغ، يعني مثلا أنا أقول زملاء لي في العمل يعني تكلموا يعني في غيبتي، كيف أتعامل معهم إذا كان الله هو الأول؟ دائما الله هو الأول. إما أن يعني أن أتجاوز الأمر، ولكن حقهم علي أن أفرغ، حقهم علي، يعني أحيانا يكون من حق الآخر علي أن لا أدعه في غيه. نعم. يعني ربما أنا لا يعنيني شيئا، ربما تكلمت في حقك ولا يعنيك هذا الكلام، ولكن ترين أن من حقي عليك أن تأتي فتقولي دكتور عبد الرحمن أنا لا أرضى لك أن تفعل هذا. هذا يذكرني ببيت للشافعي، أبيات للشافعي، يقول إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. في آخر الأبيات يقول ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. هو يرى أن من حق الآخر عليه أن يقول له يا فلان أخطأت، لا تقع في هذا. أنا أشبهها كشخص مر ببئر مليئة بالوحل، وإذ بلطخة وحل تأتيه على خده. مواقف الناس تختلف، البعض ينظر ثم يلقي بهذا الوحل على من ألقاه، البعض للأسف وهذا معظم حال الناس ينسى هدفه وينزل إلى البئر، وبدل أن تكون من قطعة على الخد يتحول كله إلى قطعة من الوحل. البعض يسب ويشتم. نعم. البعض، أنا أقول إذا ارتقينا أولا سنزيلها حتى لا يبقى لها أثر. نعم. ثم سننظر إلى هذا الذي في البئر ونمد له يدينا حتى نخرجه من هذا البئر، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. لكن هذه تحتاج إلى نفس ذكية. حتى أشبهها للناس تشبيه عملي واقعي، أقول أسألك إسراء، نعم، ماذا لو اتصلت بك قناة فضائية من القنوات الغنية؟ نعم. وقالت أنت فزت معنا بمليون دينار، فعليك أن تتجهي غدا الساعة 7، ولديك من 7 وحتى 7:30 حتى تستلمي هذه الجائزة. نعم. ماذا ستفعلين؟ من الطبيعي لربما نزعة النفس البشرية تجعلني أهرول لاستلام الجائزة. نعم. لربما قضيت الليلة هناك. نعم. طيب؟ صحيح. سأقول ماذا لو وأنت في الطريق لاستلام الجائزة تقودين السيارة، وإذ بشخص يلتطم بالسيارة من الخلف، ماذا ستفعلين؟ لربما بعض يعني قد تصدر مني ردة فعل سيئة على الجائزة تنتظرك. نعم. هل ستتوقفين لتأخذي حقك لأن الحق عليه لأنه ارتطم بك من الخلف؟ أعتقد نعم. أم ستتجاوزين؟ نعم. لأن هنالك جائزة تنتظر؟ لا، أحيانا ممكن قد يكون هناك بعض المعوقات، يعني قد يكون هذا الأمر بمثابة عائق. ويمكن السؤال أن هو نعم. السؤال هو هنالك جائزة. نعم. تنتظر مليون دينار، وشخص ارتطم بالسيارة وأحدث فيها يفضل أطلع. نعم، يفضل على الإنسان أن يستمر للاستلام، يعني أن يذهب لاستلام الجائزة. يفضل، أما أن هذا هو الشيء الطبيعي. هذا هو الشيء الطبيعي. لأن سيارتك مهما كانت. نعم. لربما تقولين هي لا تعني لي شيء. نعم. ربما تتركينها في الشارع وتهرونين. نعم. لاستلام الجائزة. هذا تماما ما أقوله للناس. نعم. لماذا نقبل أن يوقفنا البعض عن السعي والهرولة لجائزة تنتظرنا اسمها النفس المطمئنة؟ نعم. هنالك جائزة تنتظرنا اسمها النفس المطمئنة، لماذا لا نهرول لها؟ نعم. لماذا نترك كل من هب ودب ليعيقنا في الوصول إليها؟ التفريغ، أنا مارست التفريغ مع والدي لجهل طفولتي، كنت أظن أنني مظلوم لأنني لم أحصل على الدراسة، لأنني كذا. عندما فرغت ما لدي يعني كانت العلاقة من أفضل ما يكون، أخرجت ما في جعبتي. عندي حالات تأتيني إلى العيادة، مشكلة معينة تكون أصل المشكلة فلانة التي تدعو على والدتها منذ الصغر. نعم. لأنها زوجتها رغم أنفها، فأقول يا فلانة اذهبي وأخرجي ما في جعبتك، وتقول لا أستطيع، وتأتيني بعد شهور وتقول يا دكتور فعلتها وكانت الجلسة صعبة ولكنني قبلت يد والدتي لأول مرة في حياتي وأنا أشعر بالقبلة، كنت نعم. قبل هذا أدعو عليها وأنا الآن أدعو لها. جميل. التفريغ يعطي التفريغ غايته أن يخلي النفس من هذه الشوائب حتى أخرج. أما أن أذهب إلى دورات تدريب وتحفيظ قرآن ومراكز تحفيظ وأنا النفس مليئة بالشوائب وبأمراض قلوب، ثم أستغرب بعد ذلك لماذا لا أتقدم لهذه الشوائب. بعد التفريغ بعد التخلية يأتي دور التحلية، وهذا نعم. يعني ما سنتكلم عنه أظن في حلقات قادمة في نعم. قضية التزكية وكيف نتعلم وكيف نخطط وكيف نفعل. ولكن المهم في فقه النفس حتى نعم. يعني نجمع كل ما قلنا: قراءة النفس، قبول النفس، تقدير النفس الذي يبدأ بالتفريغ بتخلية ما لدينا حتى نستعد لنملأ هذه النفس جميل. بما ينفعها. دكتور، سؤال أخير في موضوع تقدير النفس. هناك الكثير من الناس يعتقدون أو يخافون من مسألة تقدير النفس أن تجانب الكبر، فكيف يمكن على الإنسان أن يفرق بين كونه يقدر نفسه وبين كونه قد وصل إلى مرحلة الكبر؟ وكأنك نسيت التعريف. قلنا نعم. أن التقدير نعم. هو وضع النفس في مكانها قدرها نعم. إعطاء النفس قدرها. أما ولهذا السبب نحن نرفض كلمة الثقة بالنفس، لأن كلمة الثقة هي التي قد تقود إلى العجب والغرور. أما كلمة تقدير النفس فأنا أعرف ما لي وما علي. يعجبني جدا وأنا أوصي الناس الآن في يعني كونهم في رمضان، أنا أوصيهم أن يقرأوا حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك، كيف كان مثالا لتقدير النفس. بدأ الأمر بالإيجابية، قال لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في غزوة، ثم بعد ذلك بدأ بجرد النفس: أنا لم أكن أغنى من تلك الغزوة وكنت وكانت الثمار قد طابت، فهو قال ما له وما عليه. أنا مع تقدير النفس، لست مع الثقة بالنفس، أنا مع الثقة بالله، أنا مع الثقة بمن هو الذي سيمنحني هذه المكانة. مسألة تتعلق بتقدير النفس والغرور، نصيحة للكل: عرفوا الإهانة بتعريفكم لا بتعريف الآخرين، عرفوا عزة النفس بتعريفكم لا بتعريف الآخرين. أنا أقول للناس: لو لو لو أعطينا تعريفاتنا للآخرين لن ننجو. لو مشيت في الشارع فقط واستمعت إلى كلمات الآخرين لربما عدت إلى البيت مليئة بالإهانات: غبي، لا يفهم، حمار، لا يعرف كيف يقود السيارة، أعمى. إذا تركت أذني للآخرين سأعود إلى البيت وأنا منغمس في الإهانة. في نظري الإهانة هي أن أضع نفسي في نفس الموقف مرتين متتاليتين بنفس الأخطاء. أما أن أترك للآخرين أن يحددوا هم إهانتي وعزة نفسي وكرامتي، فهذا ليس من تقدير النفس في شيء. دكتور، هذا موضوع سنا أيضا هو يرتبط بما بعد في حلقاتنا القادمة، يعني سنتحدث في الحلقات القادمة عما بعد التخلية وكيف يستطيع الإنسان أن ينتقل من موضوع التخلية إلى تحديد أهدافه بالحياة وإلى العمل بعد العلم. إن شاء الله سيكون لدينا لقاءات أخرى معك دكتور عبد الرحمن ذاكر. نشكرك جزيلا على هذا العلم وهذه الإضافات الجميلة جدا. مشاهدينا، كنتم مع برنامج ألف باء الحياة، نلقاكم في رعاية الله في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق